أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا وصحبه وكل من وفى. أما بعد، أيها الأحبة في دين الله، في مثل هذه الأيام يكثر السؤال جدا عن حكم فقهي مهم يجب توضيحه، ويجب على الجميع العمل به والانتفاع بما جاء فيه، وهو زكاة الزروع والثمار، لا سيما ونحن بإذن الله وحوله وقوته في مدخل ومستهل حصاد القمح. ونسأل الله عز وجل أن يبارك للمسلمين، وأن يوسع أرزاقهم، وأن يحلل أقواتهم، وأن يرزقهم الحلال الطيب ويبارك لهم فيه. الحمد لله رب العالمين، يعني غيرنا لا يجد لقمة العيش يأكلها، نحن ولله الحمد والمنة مع ما نعاني من مشكلات، ولكن المشكلات اللي احنا بنعانيها جاء يعني بيانها في قول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. لازم الإنسان بيواجه بعض المتاعب، مو علشان يوصل لرغيف العيش اللي هو بيعتقد ومقتنع انه بياكله بس كده، ما الا يعني مضغ الاسنان. لا، هذا الرغيف سهرت عليه اعين، اللي حصل انه زرع قمحا ثم توبع بالسقي والرعي والسبخ، ثم حصد، ثم ربط، ثم درس، ثم طحن، ثم عجن، ثم نضج، ثم صار رغيفا ياكله الانسان. فالمشكلات دي يعني عامه، يعني مش خاصة بحد، أو مثلا مسألة إن الزرع السنة دي ما جابش، أو في مشكلات، أو ما فيش مساعدات، أو في فرق بين مش عارف تجاوي الوزارة وتجاوي إيه، دي كلها أمور يعني محلولة، لأنها مشكلات يعني تروح وتيجي، لا تشكل كثيرا من الهم في قلوب الناس. أنت شايف الناس دلوقتي زعلانة ليه؟ أصل مش عارف ما جبتش كسر السنة دي، أصل مش عارف مين غرق لي، أصل مش عارف. لا، ما تعولش هم الحاجات دي، خليك مع الرزاق سبحانه وبحمده، فإنها لا تكون قاسمة لغيرك وتأخذها أنت أبداً. محدش هياخد رزق حد نهائي، لا غيرك ياخد رزقك ولا أنت تاخد رزق غيرك، وبالتالي توكل على الملك وخليك مع الله عز وجل، وانظر ماذا طلب الله منك. زكاة الزروع والثمار يجب الكلام عنها الأسباب. أولاً، لأن زكاة الزروع والثمار واجب أوجبه الله عز وجل على كل أمة محمد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. يبقى الإخراج أو الحاجة اللي خرجت من الأرض فيه وجوب الإنفاق منها والتصدق منها على الفقراء والمساكين. تاني حاجة ودي اللي أنا شايفها مهمة، إن زكاة الزروع والثمار بعد ما سمعنا الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم هي الزكاة الوحيدة اللي بتجب على عامة أهل البلد النهاردة. ليه؟ مش كل الناس في البلد بيجب عليهم زكاة ذهب وفضة، صح ولا غلط؟ مش كل الناس في البلد بيجب عليهم زكاة الأنعام والحيوانات، مش كل الناس بيجب عليهم في البلد زكاة عروض التجارة، لكن غالبية الناس الأرض بتاعته بتجيب على الأقل خلص 5 أراضيب و6، صح ولا غلط؟ يبقى المفروض زكاة الزروع والثمار أعرفها علشان خاطر هي الوحيدة اللي بقدر أطلع منها حاجة هنا في البلد خلاص. وبعدين دي موسمية، يعني مش دائمة، ده كل زرعة وزرعة يعني. فلذلك دي نقطة. النقطة الثالثة: أنه ما جاع فقير إلا بشح غني، وسيسأل الغني عن الفقير الذي مات من الجوع. وأن منع الزكاة، في بعض الناس تتكبر على الله عز وجل وما تخرجش زكاة الزروع والثمار، وده غلط. ليه؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كما في حديث عبد الله بن عمر وهو عند الحاكم في المستدرك وغيره، بيقول: يا معشر المهاجرين، خصال 5 إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. خصال 5 حصلت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته ووفاة الصحابة رضوان الله عليه، إحنا اللي عايشين 5 دي. من ضمن 5 بيقول إيه: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطر. يعني منع الزكاة سبب في غياب المية. إيه رأيك؟ ما هو المطر هي اللي بتجيب الميه، غيابها بقى في كل حاجه، في السد بتاع الزرع وفي ضرب المواسير وفي مش عارف ايه وفي ايه وفي ايه وفي ايه، اهي جبتها لك اهي. ولم يمنعوا زكاه اموالهم الا منعوا القطر من السماء. امال ايه اللي بيخلينا نشرب؟ اطفال رضع وشيوخ ركع وبهائم رتع، دي الحاجات اللي بتخلينا نشرب ميه، انما غير كده كثير من الناس لا يستحقون. ليه؟ بخلوا بكرائم اموالهم على الله ورسوله، وهي زكاه لهم وتطهير لارزاقهم. خلاص، في برضو بعض الناس بيتصدق بالرديء من المال، وده غلط. وبعض الناس بيروح يفسد الثمره او يحصدها بدري قبل ان يتسابق اليها او يعرف بها الفقراء والمساكين، فالله عز وجل يبخسها له في الاعوام القادمه. ليه؟ لان الجزاء من جنس العمل، ومن استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بايه؟ بحرمان. طيب خلينا ندخل في بعض الاحكام الفقهيه، احنا كده عرفنا اهميه الموضوع وليه احنا بنتحدث في هذا الموضوع بعد ما سمعنا الصلاه على الحبيب. ايه حكم زكاه الزروع والثمار؟ قلت لك الوجوب. ليه؟ للآية اللي أنا قلتها، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. يبقى جميع علماء المسلمين متفقون على أن زكاة الزروع والثمار واجبة على ما تخرجه الأرض حسب تفصيلات الشريعة. طيب اثنين، متى تجب؟ يوم الحصاد. فيه كتير من الثمار من أنواع الزكاة، كتير من أنواع الزكاة الزكاة بتبقى بعد ايه؟ بعد حول الحول، لما يبلغ النصاب بتاعك، ان كان عروض تجارة ولا سوائم ولا اموال ولا كذا ولا نقدين ولا ولا ولا، بعد السنة. انما اشمعنى الزروع والثمار يوم الحصاد؟ قال لك لان تاريخ الحصاد هو تاريخ النمو، فهو مش محتاج يقعد سنة، ده هو خلاص اتحصد. يعني بعد ما اتحصد هل هيزيد تاني؟ لا مش هيزيد، ولذلك وجبت فيه الزكاة. إنما الفلوس ممكن خلال السنة يحصل لها إيه؟ يحصل لها زيادة، وبالتالي بتقعد علشان ممكن نستفيد بالزيادة دي. خلاص، ربنا سبحانه وتعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يبقى وقت الوجوب يوم الحصاد. ثالث حاجة، إيه الأنواع اللي يعني تجب فيها زكاة الزروع والثمار؟ العلماء متفقين على إن فيه خمس أنواع تجب فيها الزكاة، اللي هي إيه؟ الحمطة يعني القمح، والشعير، والذرة، والزبيب، والتمر. الخمسة دول عند جميع علماء المسلمين، عند المذاهب الأربعة وسائر الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فيهم زكاة. وفي حاجات تانية عند الجميع ما فيها الزكاة، اللي هي إيه؟ القصب الفارسي يعني البوص، والحطب، والحشيش، وما لا يستفاد به. يبقى عندي خمس أنواع وجب فيها الزكاة، وعندي ثلاثة تاني أو أربعة لا تجوز فيها الزكاة. طب غير كده بقى، إيه الحكم فيما سوى هذه الأنواع الخمسة اللي احنا ذكرناها؟ قال لك الإمام أبو حنيف رضي الله عنه، وهقول لك الرأي ده ممتاز جدا نستفيد به في حتة. بعض الناس يسألوا يقول لي يا عم الشيخ، طب ليه اختلاف العلماء؟ ما كانش يعني رأي واحد واستريحنا من الموال ده كله؟ هقول لك هتيجي معانا دلوقتي. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه قال تجب زكاة الزروع والثمار في كل ما أخرجت الأرض ولم يحدد نصابا. أي حاجة طلعت من الأرض وانت خلاص خدتها وجب عليك فيها الزكاة وما فيهاش نصاب، أي حاجة بأي ثمن بأي طريق بأي كمية فيها زكاة. طيب العلماء الباقين قالوا لا، الزكاة لا تكون إلا فيما يقتات ويدخر من الفواكه، أو من الإيه؟ لا مش من الفواكه، يقول لك الزكاة لا تكون إلا فيما يقتات ويدخر من الزروع والثمار، يعني القوت والمدخر، الحاجة اللي ممكن يأكلها الإنسان ابن آدم وتقعد معاه تكمل معاه يعني فترة من الزمن. يعني مثلا الجرجنش يدخر، بس هل يأكل ابن آدم؟ لا. يبقى عند بعض العلماء ما عليهوش ايه؟ زكاة. طب حاجة بتقتات زي مثلا الخوخ اللي بتاع ده مثلا البطيخ، بس ما بتعيش كتير، هل فيها زكاة؟ برضو لا عند بعض الفقهاء. ليه؟ لانها مش بتدخر، ما تقدرش تخزنها. يبقى علشان تصح الزكاة عند جمهور الفقهاء ما عدا الامام ابي حنيفة رضي الله عنه، قال لك لازم تكون تنفع تتخزن وينفع يقولها الانسان الادمي. ليه؟ قال لك لان اكل الانسان الادمي هو ثمره الزكاه ان انا بطلعها عشان اشبع الجائع خلاص، والادخار كون انها تاخد فتره كبيره هتوكل عدد اكبر من الفقراء والمساكين قبل ما تفسد خلاص. طيب افترضنا بقى يا سيدي انا هاخد بكلام الجمهور اهو ومش هطلع زكاه لا في الفواكه ولا في الخضروات، لا هطلع في البطيخ ولا في الخوخ ولا في كذا ولا في كذا ولا في كذا ولا في كذا، مش هطلع الا في الخمس انواع دول ماشي. طب افترضنا ان فيه بلاد وبيئات مش عايشه الا على الفواكه والخضروات، يبقى يحرموا الزكاه؟ لا ما يحرموش. يبقى هنا في اختلاف العلماء رحمه، يبقى المكان اللي ما فيهوش الا خضروات وفواكه بس ناخد فيه بكلام سيدنا ابو حنيفه علشان ما نكفلش باب زكاه الزروع خلاص. عرفت سبب الاختلاف ايه؟ يبقى احنا نتكلم عن القمح مثلا، ان احنا دلوقتي في موسم القمح حاليا في الوقت الحالي. يبقى الخلاصة إن الزكاة عند الإمام أبي حنيفة في كل ما أخرجت الأرض، وعند غيره من العلماء فيما يقتات ويدخر من الثمار والزروع. طيب النصاب بتاعه إيه؟ سيدنا الإمام أبو حنيفة قال لك أي حاجة طالما في حاجة طلعت من الأرض اقسم وزكي. ليه؟ لأن ربنا قال أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض وما حددش قيمة. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما سقت السماء العشر وما حددش قيمة، يبقى كده ما فيش نصاب. بس في حديث تاني عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصحيحين البخاري ومسلم بيقول إيه؟ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. يبقى النبي حدد لي زكاة الزروع والثمار، يبقى هي محددة عند بقية العلماء بإيه بقى؟ بخمسة أوسق. الوسق ده 60 صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني 300. لما نيجي نشوف 300 صاع يعملوا لي إيه؟ بيعملوا لي وزن 612 كيلو وكيل 50 كيلو. سمعنا الصلاة على الحبيب. يبقى لو الغلة اللي معاك موزونة نصابها كام؟ لا موزونة 612، 612 كيلو خلاص. طب لو بالكيل بالأرادب كام؟ يبقى 50 كيلو، يبقى 4 أرادب وكيلتين تقريبا، ده النصاب. طيب مقدار الزكاة اللي بتطلع منه ايه؟ قال لي النبي عليه الصلاة والسلام قال لي تحديد كويس جدا، قال ايه؟ فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، او فيما سقت الآلة نصف العشر. يبقى لو قلنا على الكيل، لان غالبيه الناس بتتعامل بالكيل دلوقتي، الوزن مش كتير يعني، صح ولا ايه؟ ولا في حد بيتعامل بالوزن؟ هنقول دي ودي مفيش مشاكل علشان برضو المسائل تبقى واضحه كلها. لو انا هتعامل بالوزن يبقى عليا 60 كيلو في اقل النصاب. لو عندي 600 كيلو او 612 يبقى عندي 61 كيلو زكاه خلاص. طيب لو هتعامل بالكيل ده على العشر، خلي بالك انا بتكلم على العشر، لو عليا نص العشر، لان دلوقتي غالبيه الناس بتسقي بالمواتير، مفيش كتير دلوقتي بيسقي بالراحه، كل دلوقتي بيسقي بالمواتير، بل ان بعض الناس بتاجر خلاص وانا ما عنديش موتور بخلي واحد تاني يحول لي، فبنتعب جدا جدا. يبقى المفروض ايه؟ لما اقول ان نص العشر يعني 30 كيلو تقريبا او 30 كيلو كسور، ده بالنسبه للوزن. نعم. طب ليه اللي هو مأجر يا مولانا زي اللي عنده لا ما انا ده هجيلها برضه، هجيلها دي حاجه. الحاجه الثانيه لو انا هتكلم على الكيل بقى 50 كيلو، عشر الخمسين كام؟ 5. يبقى عليا فيما سقيت بالراحه وما تعبتش فيه 5 كيلات، وفيما سقيت بالاله وهو الغالب 2.5 كيلو. يبقى خلاصه المساله لو عايز ازكي على الموزون 30 كيلو، عايز ازكي على المكيل 2.5 كيلو. طيب واحد بعد ما سمعنا الصلاه على الحبيب صلى الله عليه وسلم، معلش كل احكام فقهيه لازم نعرفها علشان دي اسئله بتطرح كتير من الناس بيسالها، انا عارف ان الدرس طول ودي مش العاده، هو الفقه بيحتاج كده، ولذلك الفقه ما ينفعش على المنبر، ما ينفعش واحد يمسك مساله فقهيه ويطلع يخطب عليها على المنبر. ليه؟ حاجه من اتنين، يا هينسى يا هيحتاج واحد ان يساله سؤال في وسط الدرس. الفقه ينفع تعليم متلقي كده في الدرس واحنا قاعدين عشان ناخد الرد على بعض. واحد استلف فلوس علشان يتابع الزرع بتاعه، يعني زرعه مش كل زرعه من خالص ماله، جاب مثلا 1000 جنيه علشان يجيب سبخ ولا صوب ولا تجو ولا كده، يعمل ايه؟ الامام سيدنا عبد الله بن عمر وسيدنا عبد الله بن عباس قالوا ايه؟ يقضي دينه ثم يزكي من الباقي. يعني خلص في الاول الفلوس، ما احسبش على اجمالي الثمره اللي قدامي، لا شوف انا صرفت قد ايه وشوف دول لو بعتهم او عملت هيجي قد ايه وانقص انزل من الحسبة وبعدين ايه ازكي. طيب واحد عنده الثمرة بتاعته بقشر زي الرز مثلا, يعني انا عندي القمح ده بينفع فيه الزكاة كده بصفة عامة زي ما قلت لك 5 أوسق يعني 50 كيلة. قال لك آه في الحاجات اللي فيها قشر بنزود بيبقى 10 أوسق مش 5 بس, هيبقى 100 كيلة بالنسبة للحاجات اللي فيها قشر زي الرز والحاجات اللي بتتقشر دي والعدس والكلام ده كله ده خلاص, يبقى 100 كيلة وكام؟ و120 كيلو خلاص وكام؟ لا 600 و600 1200, يبقى 1200 مش 120, يبقى 1200 كيلو خلاص و100 كيلو ده في الحاجات اللي فيها قشر. طيب ماشي, واحد مأجر أرض, دي سؤال مهم جدا, أنا دلوقتي مأجر أرض خلاص, هل اللي يدفع الزكاة المالك للأرض ولا المستأجر؟ وهل المالك يدفع فلوس لأنه خد فلوس ولا ما يدفعش حاجة؟ برضو ده في خلاف لأهل العلم والخلاف سائغ ومعتبر. سيدنا الإمام أبو حنيفة قال لك ده الزكاة الزروع والثمار حق الأرض ولذلك تجب على مين؟ على صاحب الأرض خلاص. يبقى أنا دلوقتي صاحب أرض أجرت لك, الزكاة بتاعتك واجبة علي أنا لأنها أرضي أنا, ده كلام الإمام أبو حنيفة. كلام جمهور الفقهاء قال لك لا ده الزكاة متعلقة بالزرع وليس بصاحب الأرض, ولذلك أنا زرعت وطلع لي كذا أستوي عند الجمهور مع صاحب الأرض, لو أنا مستأجر أو لو أنا صاحب أرض أساسي هطلع على اللي طلع عندي محصوله في زكاة الزروع والثمار, ده عند مين؟ عند جمهور الفقهاء. يبقى اللي عايز ياخد برأي الإمام أبي حنيفة ياخد, واللي عايز ياخد برأي الجمهور ياخد, كل من رسول الله إيه مقتبس, ما حدش جاب حاجة من عنده وما حدش يغلط حد ولا يتعصب لرأي. لا والله أنا شايف إن أنا مثلا رجل على جد حالي مش هقدر أزكي, خلاص صاحب الأرض يتفضل مشكورا ويبقى فيه تعاون على البر والتقوى. أنا عندي إمكانيات لا, يبقى أنا أخد بالأفضل وأتبرأ لديني وأطلع على الأموال أو على الزروع والثمار اللي طلعت لي من عندي أنا كمستأجر وليس كصاحب أرض. طيب واحد من الناس عنده قمح وقمح في كذا مكان, يعني زرع مثلا غطين قمح, هل يصح شرعا ضم الزروع والثمار الى بعضها البعض؟ قال لك اه, يعني مثلا عندي قمح هنا مثلا في شرق الترعة وقمح تاني مثلا في الشرقية, الواحد منهم لوحده ما يكملش النصاب, ينفع اكمل النصاب من الغطين مع بعض؟ قال لي ايوه ينفع بس بشرط. ايه هو الشرط؟ ان يكون الصنف واحد, يعني ما ينفعش قمح مع ذرة تمام, وما ينفعش تمر مع زبيب, وما ينفعش رز مع مش عارف مثلا شامي, لا كل نوعين ينضموا لبعض ليه؟ لانه يعتبر جنس واحد مكمل لبعضيه. يبقى ممكن واحد يعمل يريح مخه يستنى لما يخلص حصاد جميع الارض ويحصي الثمره والخير اللي ربنا سبحانه اكرمه بيه ويطلع على جمله ما نتج له من الارض او ما خرج له من الارض. طيب حاجة تاني, بعض الناس تكلم من العلماء عن العسل هل فيه زكاة أم لا؟ الإمام الشافعي وبعض الأئمة ومنهم الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم, بعض من جمهور أهل العلم قالوا إن العسل لا زكاة فيه لأنه أولا مش من الزروع والثمار, ثانيا لم يرد فيه نص صحيح صريح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوجب الزكاة فيه. يعني أعتقد والله أعلم أن أنا يعني جمعت غالبية ما يتعلق بالزروع والثمار والزكاة بتاعتها وإمتى تخرج والقيمة المستحقة, ونسأل الله عز وجل أن يبارك في أقوات المسلمين وأن يرزقهم الحلال الطيب ومعذرة عن الإطالة, وإن كان في حد يعني مثلا أنا ناسي حاجة ذكرني بها وجيبوا عنها وجزاكم الله خيرا كثيرا. تفضل. نعم تمام ايوه انت فكرتني بالنقطه دي ماشي تمام احسنت تمام. هل الزكاه تطلع من البلد من المقرونه ولا من المقرونه السته على البلديه؟ اه احسنت, المقرونه بتجيب اكتر, معروف ان المقرونه بتجيب اكتر من البلد. احسنت تمام تمام, هي دي برضو تدخل, انت كده فكرتني برضو بحته تانية كانت غايبه عن ذهني. كويس ان انت سالت السؤال ده. لو انت مثلا زرع حاجه بلدي مثلا هتاكل منها وتشرب منها, النبي عليه الصلاه والسلام عمل حساب كده خلاص, فانت لو هتزكي من المكرونه هيجزئك عن هذا وذاك. ليه؟ لان هو اولا الانتاج بتاعه كتير, تانيا انت غالبا عامله علشان الاستفاده والايه والبيع. طيب في سيدنا الامام احمد بن حنبل سئل في حته برضه قالوا يا امام ان اصحاب الثمر ياكلون من الثمر، يعني مثلا انا باخد شويه فريك مثلا خلاص اكلهم، هل دول ياثروا في الزكاه؟ الامام احمد قال لا باس به، وانما ذلك طعم جرت به عاده المسلمين. يعني انا مثلا مخلي حاجه للبلد للبيت، مخلي حاجه، خدت حاجه فريق خلاص دي عفى الله عنها، ما فيهاش مشكله ان انا ايه ان انا اكل منها واوكل اهل بيتي واطلع من الحاجه اللي انا ايه اعددتها للمنفعه او حاسس انها هتجيب لي نسبه كبيره. فاهم شيء ان انا اخرج شيئا يعني من ذمتي لله عز وجل ورسوله. حته تاني برضو تذكرتها بمناسبه الكلام، الحاجات اللي هي يعني مثلا زي النخل مثلا زي العنب زي الحاجات دي غالبا الثمار بتاعتها يعني بتكتمل النضج بتاعها وتنزل بعدين، فاعرف قيمتها ازاي؟ النبي صلى الله عليه واله وسلم قال حته حلوه، امر الصحابه ان يخرصوا يعني يحصروا يعملوا حصر للجناين مثلا جنينه عنب جنينه بلح جنينه كذا، يخرصوا منها او يخرصوا فيخرجوا منها قيمة الزكاة ويتركوا الباقي. ليه؟ لأن مش كل الثمار دي بتستوي، ممكن حاجات تؤكل ممكن كده، فنعمل حساب الزكاة والباقي بعد كده يبقى حر التصرف. وبعدين النبي قال ايه؟ فلا تثقلوا على الناس فإنهم يأكلون ويدخرون ويطعمون. طيب حاجة مهمة تاني بقى، أنا بحت الأرض بتاعتي فري خلاص بعد ما سمعنا الصلاة على النبي، واحد جانا دلوقتي قال لي اديني الأرض وليك إن أنت تاخدها صافية خلاص ما عليهاش زرعة واحدة، أنا بقى أتكفل بالحصاد والتربيط والتصريف أنت خلاص. طيب ده كده بقى الزكاة بتاعته على مالك الأرض الحقيقي ولا على اللي اشترى الثمرة؟ على مالك الأرض الحقيقي. ليه؟ لأنه هو اللي زجى ورعى وعمل وسوى، الرجل ده ما إلا تاجر مستهلك ما هوش منتج، ولذلك لا يجب عليه شيء. فيخرج قيمة الزكاة قبل أن يبيع الأرض فريق، هيقدر يقدرها مثلا من خلال السبل وخلال الناس اللي هم عندهم خبرة دي تقع بكام أو الفدان بيجيب كام، وتقدر أن أنت تستخرج منها قيمة الزكاة وتبيع ما تبقى من الأرض فريكا أو محصولا كما تحب وتشتهي. تمام. في سؤال او اضافه ثانيه؟ نعم سيد. نعم. هيطلع بقى على الفلوس اللي خدها، ايوه، لانه مش هيقدر في الوقت الحالي يعمل حسبه، او مثلا ما يعرفش صاحبك ده هيقعد فيها قد ايه مثلا. مش ممكن يطلع فريق. هيعرف لو عرف ده بخير. ده كويس، ده الأوصى بالنبي صلى الله عليه وسلم واتفق عليه سائر الفقهاء، يعني هو متاح للأمر. وبعدين أصلا زكاة المال الآن يعني مش في متناول الكل، لأن أنا علشان أزكي من المال لازم يكون زائد عن الحاجة الأساسية وبلغ النصاب وحال عليه الحول، فمش هقدر أحققها في اللي أنا أخده من الفريق. لو قدرت إن أنا أطلع مثلا أو في تراضي ده شيء كويس، وده اللي أنا كنت بتكلم فيه إن الزكاة بتكون على صاحب الثمر وليس على التاجر أو المشتري. أحسن. نعم كلتين ونص. كلتين ونص صحيح. احسن، الله يرضى عنك. ما هو الناس، ما انت عارف الناس اللي في البقى البتاع ده خلاص كده. الله خير، ما انت عارف الناس بقى بتتلكك للشريعه، هو لو له مش هيدور، انما عليه يقعد يسال.